المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق الحق إنا مؤمنون نرتضي قولا حكيما طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج إنا عاملون. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ العالم العلامة واسطة العقد محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وإنا عاملون. الله يبارك فيك يا سبحان الله. بارك الله فيك. حفظك رب ورعاك، ربنا يكرمك شيخ. في اللقاء المنصرم ونحن نتكلم في النداء الثالث من نداءات الرحمن لأهل الإيمان في برنامج إنا عاملون الألبوم الأول بعنوان النداء، توقفنا عند قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه. وتوقفنا عند الأكل من الطيبات، ثم شرعنا في الحديث عن الشكر وعرفناه. نود منكم من فضلاتكم أن تذكرنا بتعريف الشكر ثم نبدأ الحوار بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فالشكر كما عرفناه لغة هو ظهور أثر النعمة على العبد. تمام. وهو مأخوذ من قولهم: شكرت الإبل أي صادفت مرعا خصيبا فأكلت وسمنت وظهر عليها أثر المرعى. نعم. والشكر اصطلاحا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فالشكر له أركان. نعم. هي الاعتراف بنعم الله باطنا، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم جل وعلا. نعم. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور. نسأل الله أن يجعلنا من هذه القلة يا رب يا الشاكرة يا رب يا رب. لكن الآية تحتاج إلى وقفة سريعة، لأن قال اعملوا شكرا. نعم. كيف نعمل شكرا؟ أن نحول أركان الشكر إلى عمل. إلى عمل. إلى عمل. كيف ذلك؟ إن عاملون إن عاملون. الركن الأول كما ذكرت في الحلقة الماضية. نعم. أن تقر وتعترف بأن ما أنت فيه من فضل ورزق بمعناه الواسع. نعم. إنما هو فضل الله تبارك وتعالى عليك. نعم. حتى أخذك بالسبب رزق. رزق، الأخذ بالأسباب رزق، توفيق الله لك لأن تأخذ بالسبب للدين أو للدنيا، هذا من رزق الله عليك. نعم. فأنت لا تملك أي شيء وأنا لا أملك أي شيء، إنما ينبغي أن أتبرأ من حولي وأن أتجرد من طولي وأن أعلم أن ما أنا فيه إنما هو محض فضل الله علي. قال أحد السلف الصالحين: والله لا أدري، والله لا أدري على أي نعمة أشكر الله تبارك وتعالى، على ذنوب سترها علي، على ذنوب سترها علي وأخفاها عن خلقه، أم على مكانة ومودة ومحبة جعلها لي في قلوب خلقه لم تبلغها أعمالي. سبحان الله. فهو فضل الله سبحانه وتعالى. جميل. يعني حتى شكر الله شكر يستحق الشكر، أن وفقنا لشكره. ولذلك قال القائل: نعم، لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. الله. جميل. ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد. أن أقول الحمد لله. أن يوفقك لتحمده ولتشكره، فهذه نعمة إضافية أخرى تستوجب مزيدا من الشكر. إذن الشكر والحمد ليس من عمل العبد لله سبحانه وتعالى، هو من عمل العبد. من عمل العبد. نعم يقينا. بتوفيق الله. بتوفيق الله. سبحان اهدنا الله. الصراط المستقيم. فلولا أن الله وفقك وهداك لهذا العمل ما وفقت إليه. طب قال إنك لا تهدي في الهداية. نعم. لكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله يهدي من المشيئة لله. نعم. أم للعبد. الهداية في الآية نوعان: هداية مثبتة وهداية منفية. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية منفية. تمام. ولكن الله يهدي ما يشاء، هذه هداية مثبتة. طيب. فالهداية المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق. هداية التوفيق. التوفيق. فهي ليست بيده، وليست بيد ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله جل وعلا. نعم. ولو كانت هداية التوفيق بيد النبي صلى الله عليه وسلم لهدى عمه أبا طالب. من أحببته وأحب أن يهدى وأن يقال من قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع وحاج لك بها عند الله يوم القيامة. نعم. قال حتى على دين أبائك وأجدادك. والحديث في الصحيحين. نعم. الشاهد أن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. قال الله جل وعلا له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا تعارض بين الآيات. هذه هداية وذلك نوع آخر من الهداية. فالهداية المثبتة لنبينا هداية الدلالة أو الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. والهداية من عند الله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق. طب هداية الإيمان والإسلام. نعم. أليس بهداية؟ بلى. من عند الله عز وجل؟ نعم بلى. إذن الله سبحانه وتعالى هدانا لهذا؟ أولم يقل ربنا جل وعلا ذلك؟ قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لكن الهداية معلقة على صدق العبد في طلبها. هو لو فصلنا أقسام الهداية لازال الإشكال في هذا الباب، وهو مشكل فعلا. نعم. الهداية إذا عرفنا باختصار شديد جدا أنها تنقسم إلى أقسام. هداية عامة في قوله تعالى الذي خلق الذي خلقني فهو يهدي، لا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم. هذه هداية عامة بمعنى أن الله خلق كل شيء في الكون وهيأه للقيام بالوظيفة والمنفعة التي خلق من أجلها. تمام. وهذا يحتاج إلى تفصيل لا تسع وقت لذكر الآن. ده. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، وهذه وظيفة الرسل والأنبياء والعلماء من بعدهم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. وما من وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولكل قوم هاد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخره. هداية إرشاد. هداية إرشاد. تمام. أما الهداية الثالثة وهي أعظم أنواع الهداية وأجلها هي الهداية التي تسأل الله أن يرزقك إياها في كل ركعة من ركعات الصلاة. اهدنا الصراط المستقيم. وهي هداية التوفيق. ما معنى هداية التوفيق؟ خذ هذا التعريف وهو من أجمل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال هداية التوفيق جعل الهدى في القلب. الله. جعل. والله جمعا طيبا. جعل الهدى في القلب. هداية التوفيق. لأن بعض الفرق ظنت أن طلب الهداية في كل ركعة أمر مبالغ فيه. ونسي هؤلاء أن العبد يحتاج إلى الهداية في كل نفس من أنفاس حياته حتى لا ينطق إلا بما يرضيه ولا يفعل إلا ما يرضيه. لكن هذا النطق والفعل بما يرضي الله عز وجل ليس مقصورا على الجانب الشرعي فقط، يعني يتحصل من علوم أخرى ومن أعمال أخرى ترضي الله عز وجل، أم نكون كلنا خطباء منابر وعلماء لا دين؟ لا حشا لا، الهداية هداية التوفيق في كل أحوال العبد في أمور دينه ودنياه. جميل. في أمور دينه ودنياه. ثم تأتي بعد ذلك الهداية الرابعة وهي الهداية في الآخرة إلى الصراط المستقيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهلها يا رب. إذن طيب نعود للقضية معذرة هنا واشكروا لله. نعم. لماذا عطف الشكر؟ هل الشكر أركان؟ هذا هو الركن الأول الذي نتحدث فيه. نعم. الاعتراف بنعم الله باطنة. طيب. أن أقر بأن ما أنا فيه إنما هو فضل الله عز وجل علي. ليس إنما أوتيته على علم عندي. أنا أود أن أقارن سريعا بين النظرة القارونية والنظرة السليمانية. رب أوزعني أشكر نعمتك. هذه نظرة سليمان. نعم. لكن نود أن نستمع إلى القصة منه. فلما باختصار لأن الموضوع طويل. حتى إذا أتوا على وادي النمل. فلما رآه مستقرا عنده. نعم. هذه نعمة أولى. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك مش بعملي. هو نبي. وهو نبي ملك. لا إله إلا الله يطلب هذا من هو نبي. وأدخلني برحمتك لهذا سيدك. فادك الصالحين. نعم. هو نبي. نعم. نعم. نبي ملك. أعطاه الله ملكا ما أعطاه لأحد من بعده. دعوته. دعوته مستجابة. نعم. رب وقالها سيد النبيين لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. لا إله إلا الله، هذا سيد الأنبياء وإمامهم. نعم. الأعظم عليه الصلاة والسلام. جيد. إذن النظرة السليمانية، فلما رآه مستقرا عنده قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. النظرة القارونية للنعم البطر، قال هذا بفضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. نعم. لم كان يأتون بملك بلقيس، بلقيس. نعم. نعم. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. نعم. أما النظرة القارونية فهي نظرة الكبر والبطر والاستعلاء، إنما أوتيته على علم عندي، بلغة العصر فن الإدارة. وما أكثرها في لغة العصر الواقع الذي نحياه الآن. نعم. أليست هذه من أمور الدنيا؟ مباحثات وتجارات ومبادلات وذكاء وعبقريات وثقافات وعلوم. لا أنكر على المسلم أن يكون عبقريا وأن يكون ذكيا وأن يكون، أنا أنادي على الأمة الآن بدراسات الجدوى. جيد، ما شاء الله. أنت شيخ متحضر إذن. أطالب الأمة الآن. نعم. بدراسات الجدوى وبالإعداد وبالتخطيط وبالتنظيم وبالإدارة وبالإبداع في كل مناحي الحياة. هذا من الدين يا أخي الحبيب. نعم. ليس كما يظن البعض أن الإسلام دروشة وبعد عن الدنيا وتطليق كامل للدنيا. أبدا. وقد أصلنا فهم السلف للدنيا في كلام علي بن أبي طالب. صح. رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه المبدع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. نعم. وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. بلى. قال. فهذا جمع. نعم. بديع بين الدين والدنيا وبين الدنيا والآخرة. حتى في القرآن: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. هذا هو الجمع البديع. جميل. أحسن. لكن هنالك نصيب، حتى مع الله سبحانه وتعالى قال سارعوا سابقوا، لكن في الدنيا قال فامشوا. أحسنت. يعني هذه لفتة قرآنية بديعة. بارك الله فيك. في أمور الدنيا قال فامشوا في مناكبها. نعم. الأمر يحتاج إلى عجلة. إنما في أمور الآخرة الأمر يحتاج إلى مسارعة ومسابقة. سارعوا وسابقوا. نعم. والآيات في هذا الباب كثيرة. تمام. هنا تعليق عطف الله سبحانه وتعالى، عطف الرحمن في هذا النداء لأهل الإيمان بالشكر على الأكل من الطيبات. نعم. ما دلالته؟ أولا كلامكم من الركن الثالث. الركن الثاني اللسان. الثاني. نعم. هو الاعتراف، التحدث بنعم الله ظاهرة، أن أتحدث بنعم الله. كيف ذلك؟ هنتحسب. نتحسب. إذا أعطاك الله عز وجل المال فليس. نعم. معنى التحدث بنعمة المال أن تقول أنا عندي مليار. لا، هذا خطأ. معقول؟ هذا خطأ. طيب، ما الصواب؟ الصواب كيف نتحدث بنعمة الله؟ أن تنفق من هذا المال الذي أعطاك ربك، فهذا هو شكر النعمة عمليا. طب قوليا؟ أن تشكر الله بلسانك، فشكرك له جل وعلا بلسانك. نعم. وحمدك له أفضل مما من به عليك من النعمة. الله أكبر. نعم، هكذا قال النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ذلك؟ والحديث حديث حسن. نعم. قال إن الله عز وجل في رواية إن. نعم. الله عز وجل يحب أن يحمده العبد على الأكلة يأكلها وعلى الشربة يشربها. في رواية أخرى عند بعض أهل السنن بسند حسن: إذا أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة فحمده عليها كان حمده أفضل من النعمة. الله أكبر. إذا قلنا الحمد لله والشكر لله. إذا حمدت. نعم. الله على نعمه. وشكرت الله جل وعلا شكرا عمليا، فترجمت هذا الشكر ترجمة عملية، أعطاك الله عز وجل القدرة على أن تكون مذيعا. نعم. الحمد لله رب العالمين. فسخرت هذه القدرة وهذا العلم وهذه الموهبة وهذه الطاقة لتنفع الأمة بتذكيرها بآيات ربها وكلام نبيها. نعم. وغيرك الآن في نفس الوقت في رمضان في شهر الطاعة يجلس ليؤز الأمة أزا على المعصية، وليغرق الأمة في الشهوات والشبهات. هذا شكر النعمة أم كفر النعمة؟ كفر النعمة. كفر النعمة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الحديث العجيب الجميل، والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد بسند حسن من حديث النعمان بن بشير، قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. الله أكبر. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. كيف؟ ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وشكر النعمة وذكر النعمة شكر وتركها كفر. لا، مرة ثانية، هذا فيها كفر، كفر جحود وإنكار. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. لا. وذكر النعمة شكر، ذكر النعمة شكر، التحدث بالنعمة شكر. شكر. طيب، إذا أعطاك الله العلم علم، إذا أعطاك الله المال أنفق، إذا أعطاك الله المنصب وظف المنصب لخدمة الجماهير ولخدمة الناس. نعم. إذا أعطاك الله العقل والقلم فسخر قلمك لما ينفع الأمة في دينها ودنياها. جيد. لا فيما يفسد عقائد الناس وأفكار شبابنا. وهكذا، هذا هو الشكر العملي للنعمة. نعم. التحدث بنعم الله ظاهرة، وليس معنى التحدث كما ظن البعض أن يتباهى. وأما بنعمة ربك فحدث، يعني نلبس جديدا ونركب كذا، هذا وارد. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فشتان شتان بين رجل ينعم الله عز وجل عليه فيلبس جميلا بلا إسراف وبلا تبذير، ويطعم نفسه وأهله كريما طيبا حلالا بلا بخل وتقتير، وبين رجل آخر ينعم الله عز وجل عليه فيحرم نفسه ويحرم أهله وأولاده، شتان شتان بين هذا وذاك. لا تعارض بين كل هذه النصوص. فالتحدث بنعمة الله جل وعلا ظاهرة، أن تتحدث بما أنعم الله عليك بطريقة عملية فتوظف النعمة التي أنت فيها توظيفا عمليا يرضي الحق سبحانه وتعالى. طيب، ذكر النعمة شكر. نعم. والنقيض وتركها كفر. ترك ذكر النعمة كفر. يا لطيف. الترك بمعنى الجحود، ننكرها يعني، والإنكار. سلم يا رب، سلم. هذا يا رب. كفر للنعمة. سلم يا رب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكم من الخلق الآن قد كفر نعمة الله عز وجل عليه وجحد نعم الله سبحانه وتعالى عليه. طب لكي نرفع شعار إن عاملون في هذه الحلقة الطيبة الطاهرة مع الأكل من طيبات الله والشكر، كيف نأكل من طيبات ما رزقنا الله سبحانه وتعالى ونشكر له عمليا؟ تحرص على أن تأكل من الحلال. أيوة. وأن تؤدي في مالك الذي أنعم الله به عليك حق الكبير المتعال. هيا الآن أعد كل يوم على الإفطار من طعامك طعاما لأسرة فقيرة. ما بيكفيش الدخل يا شيخ محمد. على قدر استطاعتك. وإن كان المسلم فقيرا فلا إثم عليه ولا حرج، يستطيع أن يحصل هذا الأجر إطعام الآلاف بالنية كما أصلنا في الحلقة. نعم. الماضية. صحيح. من فضل ربنا جل. نعم. وعلا يطعم صائما معه، يطعم صائما، يطعم فقيرا، ينفق على داع إلى الله تبارك وتعالى، على طالب علم يفرغه، على رجل يفرغ وقته ليحفظ أولاد المسلمين قراءة القرآن، إلى غير ذلك ممن تفضل. نعم. الله عز وجل من الله عليك بالمنصب، وظف المنصب لخدمة الناس، للتيسير عليهم، لحل مشاكلهم، لا تتعنت ولا تكلف الناس ما لا يطيقون. وإن استطعت أن تجد ثغرة بهذا القانون الذي تحكمهم به فابحث عنها. هيغضب عليه رؤساؤه، فليفعل الرؤساء ذلك أيضا. أنا عبد المأمور. فليفعل المأمور نفسه ذلك، لأنه عبد للملك القدير سبحانه وتعالى. لا إله. يخاطب الله. الأمة. لا. كلها. لا. بكل طبقاتها ومستوياتها. ثم إذا من الله عز وجل عليك بالعلم فعلم، إذا من الله عليك بالقرآن فعلم، إذا من الله عليك بالدعوة فبلغ، وهكذا. هذا هو الشكر والتحدث العملي. بنعم الله ظاهر، الشكر العملي، قليلا كان أو كثيرا أيا كان. طيب، هنا يعني مع النعمة ومع الأمر بالأكل من الطيبات ومع الصبر ومع الشكر، إذا رفعنا شعار إن عملون مع كل هذه الأشياء ندعو الله سبحانه وتعالى يستجاب لنا؟ لا شك إن أكلنا الحلال. نعم. إن أكلنا الحلال وشكرنا الكبير المتعال فقد خطونا على طريق الإجابة أعظم الخطى. طيب، أحدهم ذهب للإمام إبراهيم. إبراهيم ده أدهم. وقال ألم يقل ربنا يدعوني أستجب لكم؟ نعم. قال بلى. قال فلما ندعو لا يستجاب لنا؟ لما؟ قال لعشرة أسباب. لعشرة أسباب. نستمتع. الأول. لا يستجاب دعاؤكم لعشرة أسباب. لا إله إلا الله. إذن فعلا قد لا يستجاب الدعاء. نعم. قد بأسباب. قد تحال بين الدعاء وبين القبول عراقيل وعقبات وعوائق. منها. لكن إذا أزيلت يستجاب إذا الدعوة ادخر إذن يعني هو معلقة. أحسنت. من رحمة الله سبحانه وتعالى بالأمة. نعم. بالأمة. أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند أحمد وسنة الترمذي بسند الحسن من حديث أبي سعيد الخدري: ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يصرف عنه من وإما أن يدخر له يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الله. فأنت على كل حال مثاب رابح مأجور ومأجور. نعم. وكسبان بفضل الله جل وعلا. نعود إلى العشرة أسباب. قال: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. طب نقولهم إجمالا ثم ماشي. نفصل بسرعة. عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. طيب. وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. يا لطيف. وقرأتم القرآن ولم تعملوا به. نعم. وزعمتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. الخامسة. وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه. سادسة. وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. سابعة. وذكرتم الموت ولم تعملوا له. ثامنة. ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها. الله، كلام خطير جدا. هذا تجسيد لواقع الأمة الذي نعيشه. إيه ورب الكعبة. ولهذا لا يستجاب لنا. ولهذا لا يستجاب لنا. طب عرفتم الله ولم في في في في عجالة بس الموضوع يحتاج إلى حلقات. نعم نعم. عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه. عرفنا الله كيف ولم نؤدوا حقوقه كيف؟ سأذكر حقا واحدا. روى البخاري ومسلم حديث معاذ بن جبل قال: ما هي حقوق الله أصلا؟ كثيرة كثيرة. كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أحسنت. ما هو؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله، جيد. والعبادة موضوع كبير. نعم. موضوع كبير. هكذا. كبير جدا. نعم. حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه، أي لا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا. لما؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثما، أي خشية أن يأثم لكتمانه العلم عن رسول الله، فبشر به. فبشر بها. لا إله إلا الله. إذا مرة ثانية: حقه، عرفتم حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يعبد لا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. طيب. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. اللهم إنا نعبدك لا نشرك بك شيئا يا رب، يا رب العالمين. هذه: عرفتم الله ولم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها. وهذا هو موضوعنا، موضوع الحلقة. أكلنا الطيبات والنعم ولم نشكر الله عز وجل. ما احنا بناكل ناكل ونشرب حضرتك، ما احنا لم نشكر الله تبارك وتعالى شكرا عمليا يرضيه جل وعلا. أخي الحبيب، والله صادق، وأنا أقسم بالله صادق، لو أخرج الأغنياء في الأمة حق الله في أموالهم زكاة المال ما وجدت فقيرا بين ظهور ظهراني المسلمين. وهذه صح. قولة علي رضي الله عنه. نعم. لو أخرج الأغنياء في الأمة زكاة أموالهم، وهذا ليس تفضلا منهم بل صحيح. هو حق الله في مالهم وحق الفقراء في مالهم. يعني إذا إن الله جعل طعام الفقراء في فضل مال الأغنياء، فما جعل فقير إلا بتخمة غني. هذه حقيقة فعلا. هذه حقيقة. لو أخرجوا الزكاة لما كان فقيرا في الأمة. وأنا لا أتحدث عن الصدقات. أعطينا دليل من التاريخ. أنا لا أتحدث عن الصدقات، الزكاة، لقد عن الزكوات المفروضة فقط. فقط. لقد استطاع عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه عليه رضوان الله في سنتين ونصف أن يرد الأمة إلى ما كانت عليه في عهد النبوة الأولى، حتى امتلأ بيت المال بزكوات المسلمين، ولم يستطع عمر بن عبد العزيز أن ينفق هذه الأموال على الأمة، بل أرسل مناديه لينادي تارة على من أراد الزواج، ومن أراد أن يؤدي دينه، ومن أراد أن يحج حج الفريضة، وأغنى كل هؤلاء، وبقي بيت المال بركت فيه البركة. نعم. بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الله عز وجل خلق الأغنياء والفقراء وجعل في أموال الأغنياء حقا للفقراء، فإن أخرج الأغنياء حق الفقراء ما وجدت فقيرا بين ظهراني المسلمين. ومن حكمة الله أن يجعل الغني والفقير، وإلا لو خلق الخلق جميعا أغنياء لما وجدت عاملا يحمل لك القمامة، ولما وجدت عاملا ينظف لك بيتك ومزرعتك إلى غير ذلك. هذه سنة من سنة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. إذا السبب الثاني عدم استجابة الدعوة، أكلنا النعم ولم نشكر، أكلتم نعم الله ولم تؤدوا شكرها، لم نؤدي شكرها إلى آخره، لأن الحقيقة طويل جدا. إذا عدم شكر النعمة عائق أمام استجابة الدعاء، وعدم أكل الحلال وعدم الشكر عائق أمام استجابة الدعاء كما تفضلت. طيب، ختمت الآية يعني بما هو بعيد عن التصور في أذهاننا. نعم، نحن نعم، في قوله تبارك وتعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن هذه الشرطية، نعم، هنالك شك بأننا نعبد الله سبحانه وتعالى، أم عبوديتنا لله تنقص إذا لم نصنع هذين الأمرين؟ المعنيان صحيحان. بوركت، نعم، نريد تفصيلا. المعنى الأول، أي إن كنتم قد أفرطتم الله جل وعلا وحده بالعبادة والعبودية بلا منازع ولا شريك، فواجب عليكم ألا تأكلوا الحرام، وإنما يجب أن تأكلوا الحلال وأن تشكروا الله الذي رزقكم الحلال. الله أكبر، جيد. والمعنى الآخر، إن كنتم إياه تعبدون، أي اعلموا أنكم إن لم تأكلوا الحلال ولم تشكروا الله فهذا دليل على نقص عبوديتكم لله. الله أكبر، الله أكبر، دليل على نقص عبوديتكم لله. ومن رحمة الله بالأمة أنه بعدما ذكر أهل الإيمان بأكل الحلال والشكر على ما رزق سبحانه وتعالى في هذه الآية، بين لهم جل جلاله في الآية التي تليها مباشرة، في الآية 73 بعد 100 الأولى من سورة البقرة، بين لهم ما حرم عليهم، فقال جاء بعدها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فها هو جل وعلا في آيتنا يأمرهم بأكل الحلال والشكر على ما أنعم به وتفضل، ويبين لهم الحرام حتى لا يقعوا فيه. فإن كنتم قد حققتم العبودية لله فهذا هو الحلال فكلوه، وهذا هو الحرام فاجتنبوه. إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليبين ويفصل ما أجمله القرآن في هذه الآية، فيقول صلى الله عليه وسلم أحل لكم ميتتان ودمان، فهذا تفصيل لما أجمل القرآن، ميتة السمك والجراد ودمان، دم الكبد والطحال بكسر الطاء وليس بضمها، مش الطحال، مش الطحال كما نقول نحن. دم الكبد والطحال، هذه واحدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماءه، الحل ميتته. فإذا هذه هي السنة تفسر وتفصل وتبين ما أجمله القرآن الكريم في قوله سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، أي ما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. في آية أخرى وما أهل لغير الله به، أي نعم، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت، السبع إلا ما ذكيت، نعم، وما ذبح على النصب، أي نعم. في إذن أركان الشكر، الاعتراف بنعم الله باطنة، والتحدث بنعم الله ظاهرة، والاستعانة بالنعم على طاعة المنعم. طب هل من مرصدك الخاص تتصور أن كل الأمة الإسلامية، عوام المسلمين، يعلمون الشكر بماهيته كما تفضلت به وتفضل بها ابن القيم عليه صاحب الرحمة؟ لا. طب كيف نشكر؟ الأمر يحتاج إلى هذا التأصيل مرات، وإلى هذا التكرار مرات ومرات. كما ذكرت لك في الحلقة السابقة، في حلقة سابقة، أن الأمة الآن بفضل الله في مرحلة وعي الأزمة، يعني فيه ثورة علمية هائلة لا ينكرها إلا جاحد عبر الفضائيات وعبر الكتب. صحيح يعني، نعم، بفضل وصحيحة، يعني ترى الآن بفضل الله من أهل العلم والفضل من يحرص على التحقيق والتمحيص والتدقيق حتى لكتب التراث، لكتب سادتنا وعلمائنا وأئمتنا. فالأمة بفضل الله تبارك وتعالى في حاجة إلى أن تقف على هذه الخريطة وعلى هذا التأصيل العلمي. ويبقى أن نقول إنا عاملون وأن نعاهد الله تبارك وتعالى على أن نحول هذه الأوامر الربانية والنواهي والحدود إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، لأن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. ورحم الله العبد الصالح شعيبا إذ يقول: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أحسنت وبارك الله فيك. لكن قد يتبادر إلى ذهن شخص يقرأ القرآن أو شخص يحاول تكوين صورة عن واقع الأمة الإسلامية أو عن الدعوة عموما أو عن علوم الشرعية بأنها خاصة بالآخرة، فإذا الأمر الإلهي يصدر من الله سبحانه وتعالى يكون معلقا كما يفهمه كثير بالعبادة بالطاعة بالجهاد في سبيل الله، أما أن يصدر أمر إلهي كله بالأكل فتحتاج إلى نظر. هكذا يهتم الله سبحانه وتعالى بالعباد، يرشدهم يأمرهم بالأكل من الطيبات، نريد وكذا. أن نؤصل في قلوب وعقول أمتنا أن الله جل وعلا ما فرق بين الدين والدنيا أبدا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما فرق بين الدين والدنيا. ويا أمة الحبيبة، كل ذم وارد في شأن الدنيا في القرآن والسنة إنما هو منصب يقينا ابتداء وانتهاء على كل ما يرتكب في الدنيا من معصية كبرت أم صغرت في حق الله جل وعلا. أما أرض الدنيا جعلها الله آية، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. نعم. زمان الدنيا الليل والنهار جعلهم الله خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. النعم في الدنيا تستوجب الشكر، ومن آياته كثير. نعم. قال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة جدا، أمن خلق لكم السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجراء أإله مع الله، يعني أإله مع الله يستحق أن يعبد، وهو الذي خلق لكم ما خلق. ففي كل شيء إذا دعا. نعم، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فأنا أذكر أن الذم في الدنيا ليس منصبا إلا على ما ارتكب فيها من المعاصي، وإلا فهي المزرعة الحقيقية لنا التي نزرع فيها لنجني الثمار هنالك في الآخرة. إن لله عبادا فطنة، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أحسنت، اللهم اجعلنا منهم وفي ركابهم يا رب العالمين. إذن لكي نرفع شعار إن عملون نأكل من طيبات ما رزقنا الله سبحانه وتعالى، ونتحرى الدقة وأن تكون حلال. نعم. حلال على مراد الله أم على مرادنا؟ على مراد الله ورسوله. أم هي الظروف؟ على مراد الله ورسوله. ما لم يتغير مفهوم الحلال؟ بل أنا أبشر إخواني الحريصين على الحلال الذي لا يتغير مفهومه أبدا بتغير الزمان والمكان، فالحلال ما أحله الله ورسوله إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله ورسوله إلى يوم القيامة. أبشرهم بأن حرصهم على أكل الحلال من أسباب البركة والرحمة التي ستتنزل عليهم في مطعمهم ومشربهم وعلى صدورهم وعلى قلوبهم وعلى أولادهم وعلى بيوتهم وعلى نسائهم وعلى أعمالهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إلى آخر الحديث ذكرته في الحلقة الماضية. نعم. طب على الصورة المخالفة أو المعارضة لهذه، من لم يأكل من حلال إذا لم يرفع شعار إن عملون وأكل من غيره، فليأكل من الحرام وربما يوسع الله عليه، ربما يأكل من الحرام ويوسع الله عليه، لا يرزق، لكنه مستدرج، لأن الله يرزق الكافر والمؤمن. أولم تقرأ معي قول الله عز وجل؟ أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. لا إله إلا الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا، ما قالش فانتقمنا ولا فخسفنا ولا فزلزلنا، وإنما فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقد ذكرنا الحديث في الحلقة الماضية، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هل كما ورد بالأثر إذا غضب الله على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد غضبه بارك له فيه؟ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن يندرج تحت أصل، ربما يكون استدراج أيضا. استدراج يعني. هو استدراج. نعم. إذن نعمة الله سبحانه وتعالى للخلق، كل الخلق لله على الخلق نعمتان، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعم. للكل الله مسلم وغير مسلم. علماؤنا يعرفون الخالق تعريفا جميلا، ما هو؟ فيقولون الخالق، يعرفون الرب، الرب جل جلاله. نعم. لأن الله رب الكافرين والمؤمنين. نعم. ورب للكل. يربي. فهم يعرفون الرب بقولهم الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الله، تعبير جميل. مرة ثانية، الرب الخالق ابتداء، ابتداء، والمربي غذاء، يعطينا الطعام والشراب، يربينا تربية. نعم. حقيقية سبحان حسية. الله العظيم. نعم. مقصودة يعني ناكل ونشرب وكذا. نعم نعم، هو الذي يربينا. لا إله إلا الله. طيب. بنعمه، والغافر انتهاء المغفرة. هل تتصور أن الكافر لا يرزق؟ بل يرزق، وقد يوسع عليه في رزقه موجود، وقد يفتن كثير واضحة من شبابنا. نعم. ويقولون كيف وأنتم نقول لهم قال رسول الله إذا رأيتم العبد قد إذا رأيتم الله عز وجل قد أعطى العبد ما يحبه مقيم على معاصيه. نعم. فاعلموا بأنه استدراج له من الله عز وجل، اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به الآية. نعم جميل. يعني ذكرنا بالمعيار لكي نعلم ما نحن فيه، رضا من الله أم غضب من الله. إذا كان ما بين يديك من النعم والرزق بشموله كما بينا. نعم. يقربك من الله جل وعلا، فاعلم بأنها علامة رضا من الله عليك. وإذا كان ما بين يديك من رزق يبعدك عن الله جل وعلا، فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة والمحنة في ثوب المنحة. جميل هذا الجناس وهذا السجع. وإذا أخذنا من حرام وتصدقنا وزكينا وكفلنا يتيما، مقبول؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم كما أصلنا إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، فهل الحرام طيب؟ المال إذا غادر محله إن الحسنات يذهبن السيئات. لا، هذا مفهوم خاطئ للآية. إن الحسنات يذهبن السيئات، إذا جمع الإنسان ما له من الحرام. أيوة. وتاب إلى الله تبارك وتعالى وعاد إليه ثم أنفق وتصدق بنية أن يتوب الله عز وجل عليه، فحينئذ نستدل بالآية إن الحسنات يذهبن السيئات. رجل أخطأ وزل في معصية من المعاصي ثم هرع إلى الصلاة فصلى بين يدي الله تبارك وتعالى، إن الحسنات يذهبن السيئات، وهكذا. نعم. أما الاستدلال بالآية في هذا الموطن أن أتعمد أن أأكل من الحرام وأن أجمع من الحرام، أو أن يعمل بالحرام، أو أن يعمل بالحرام بقصد. نعم. أنني سأتصدق، الله غني عنه. أو أن ترعى أمها المريضة وأخوها الذي لا يعمل وأخواتها 9 أو 10 الذين يعملون في المنزل، فتسير في طريق البغاء أو ترقص أو حاشا لله. مرفوض، هذا حرام، وهذا مال حرام، ومن تطعمهم يطعمون من حرام، تطعمهم من حرام يقينا. بلا خلاف. مش في قاعدة تقول إن المال إذا غادر محله انطفت صفته؟ هذا ليس مناطها. الله، هذه الله. القاعدة ليس مناطها. إذن هذا أمر وإنما مناط هذه القاعدة إذا من الله عز وجل عليك بالتوبة وكنت قد وضعت مالك في جهة ربوية فأخذت رأس المال، وهذا الفائضة، هذا الفائض من رأس المال تصدقت به على الفقراء، فالمال في ذاته لا ينجس، فهذا المال بالنسبة لك طهرة وبالنسبة للفقير صدقة. يعني لا مبرر ولا التفاف ولا التواء حول مفهوم الحلال. الحلال لا لا لا، الإنسان يرقص، يسرق، يغضب، ينهب، يصنع الأفاعيل والأقاويل ويقول لعائلة خلفه أو لأبنائه أو لأحفاده أو لذريته أو لزوجه، هذا لا يبرر هذا. هذا قد يكون جائزا عند ميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. أما عند محمد بن عبد الله فالوسائل لها أحكام المقاصد. أحكام. أحسن، تبارك الله فيك. دعاء نختم بهذه الحلقة. أسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يبارك لنا فيه. يا رب. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. آمين. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه. آمين. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. واقبلنا وتقبل منا وتب علينا. آمين. إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم استجب وتقبل يا رب العالمين. شكرا لفضيلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. الكرام مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في إن عاملون. بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة. رقم نياط وعطر، تحيات هاني البنا مخرج البرنامج، وإلى اللقاء. هل وضع الله تبارك وتعالى حدا لهذه الغوغائية وتلك أنظمة الغابة التي كانت موجودة، ولا سيما أن لها صدى في الواقع الآن من خلال آيات القرآن الكريم؟ جاء الإسلام ليرتقي بالإنسان إلى هذا الأفق الوضيء، فشعار البشرية الآن في ظل القيادة الغربية ولا حول ولا قوة إلا بالله، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. إذا أصيب رجل له حيثية في المجتمع، يعني يسوي ألف من الرعية والسوق والدهماء. ألا لا فضل لعربي على عجمي، نعم، ولا لأسود على أحمر، ولا لأبيض على أسود، إلا بالتقوى. هذا النداء من الرحمن لأهل الإيمان فقط. أيها المسلم إنا عاملون بالكتاب الحق إنا مؤمنون، نرتضي قولا حكيما.